أسمائه الظاهرة والخافية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له العبودية الظاهرة والباطنة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرسالة الواضحة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم القيامة. وبعد، فقبل الشروع في هذه الرسالة المسمات بالفوائد اللائحة من معاني الفاتحة، أحب أن أتحدث في 10 دقائق عن أمور أراها أولية، وهي أولاً اسم المصنف رحمه الله ولقبه وكنيته، فهو لقب بشيخ الإسلام نظراً لكونه قد عمر، فقد جاوز عمره 90 في الإسلام، فمن هذا الباب كان يلقب بشيخ الإسلام. وأما شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية فهو رحمه الله لقب بشيخ الإسلام لغزارة علمه في الإسلام. ولقب المصنف الذي معنا لقبوه بشيخ الإسلام وقاضي القضاة العلامة بدر الدين، وكنيته أبو عبد الله، واسمه محمد ابن إبراهيم ابن سعد الله ابن جماعة الكناني، فهو من قبيلة كنانة القبائل العربية المعروفة، الحموي نسبة إلى حماة مولدا. فقد ولد المصنف رحمه الله في حماة 39 و600 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كان مشهورا بالقضاء والإفتاء والتفسير والتحديد، هذه الفنون 4 مع مشاركات في فنون أخرى. اشتهر رحمه الله تعالى وتجاوز عنه بنصرته للعقيدة الأشعرية، وهذه نرجو الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنه فيها، فقد كان أحد القضاة الذين حكموا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مصر بالحبس، فتجاوز الله عنه. والمصنف رحمه الله وغفر له له مصنفات عدة ينتصر فيها للعقيدة الأشعرية، فهو أشعري جل، والذي نسبه إلى الأشعرية إمام ناقد بصير، وهو حافظ عصره وعلامة زمانه الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام، لما ترجم له قال عنه الأشعري، فلا ريب أنه أشعري. ومما يؤكد هذا المعنى أولاً مخالفته لإمام الزمان وعلامة العصر وشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين ابن تيمية فيما ألفه من المؤلفات في نصرة الإسلام والسنة. ولذلك نجد أن بدر الدين بن جماعة أبو عبد الله انتصر للمذهب الأشعري فألف مؤلفات عدة في نصرة هذا المذهب، بل ربما لا يتفطن طلاب العلم، قد يجد في أي مؤلف من مؤلفاته لفتات أشعرية، فيجب على طلاب العلم لا سيما المبتدئون منهم التنبه لهذا الأمر. من أهم مؤلفات بدر الدين بن جماعة، أهم مؤلفاته تذكرة السامع والمتكلم، فهو مؤلف عظيم حوى كثيراً مما في كتاب أبي عمر بن عبد البر، ومما في كتاب أخلاق قارئ القرآن للأجري، وغيره من المؤلفات التي ألفت في آداب العلم والتعلم، آداب المعلمين والمتعلمين. فتذكرة السامع والمتكلم من أهم ما ينبغي أن يقرأه طالب العلم، لا سيما في مقتبل عمره. من مؤلفاته الجيدة تحرير الأحكام في تدبير جيش أهل الإسلام، وهذا مؤلف في السياسة، وقد كان رحمه الله من العلماء المشاركين في سياسة الدولة، لأنه كان قاضياً ومفتياً أكثر عمره رحمه الله. كذلك من مؤلفاته الجيدة حجة السلوك في مهاداة الملوك، فهي من المؤلفات القيمة النافعة. وأما المؤلفات التي ينبغي لطالب العلم أن يحذر منها، فرسالة تنسب إليه عنوانها الرد على المشبهة، فهذه الرسالة إن ثبتت عنه ففيها من التخبيط ما يدل على عدم علم مؤلفه بعقيدة السلف من جهة، وعدم إدراكه لمعنى التشبيه من جهة أخرى. كذلك له مؤلف بعنوان كشف المعاني في متشابه المثاني، وهذه الرسالة أيضاً فيها أشياء من الأشعريات تجاوز الله تبارك وتعالى عنه. توفي سنة 33 و700، وقد كبر سنه وأصبح منقطعاً عن العلم، لا يحضر عنده أحد، وإنما كان على العبادة والطاعة حتى توفاه الله. فهو مات بعد شيخ الإسلام ابن تيمية ب5 سنوات على التمام والكمال. أما موضوع هذه الرسالة التي بين أيدينا، سواء قلنا إن هذه الرسالة عنوانها الفوائد اللائحة كما هو على المطبوع من معاني الفاتحة، أو كما هو في بعض الكتب الأخرى جزء في فوائد فاتحة الكتاب، فمحتوى هذه الرسالة، مقصود هذه الرسالة جمع الفوائد المتنوعة المتعلقة بفاتحة الكتاب. وهذه الفوائد التي جمعها رحمه الله بلغت 76 فائدة بحسب ترتيبه هو رحمه الله، رقم قال الفائدة الأولى والثانية وهكذا رتبها حتى بلغت 76 فائدة استنبطها رحمه الله من الفاتحة ومن خلال كلام أهل العلم. وقد يسر الله تبارك وتعالى لي أن زدت على هذه الفوائد 76 24 فائدة، فتمام الفوائد ستبلغ إن شاء الله 100 فائدة في سورة الفاتحة التي هي خلاصة مائدة القرآن الكريم. طريقة المصنف في ذكر هذه الفوائد، ما هي الطريقة التي سلكها رحمه الله في ذكر هذه الفوائد؟ إنما ينظر المؤلف رحمه الله إلى الآيات آية آية، فيذكر الفائدة المتعلقة بالآية أولاً، ثم يذكر الاختلاف في المدلول ثانياً، ثم ما قد يترتب على المدلول من أحكام من الأحكام الفقهية. إذن أولاً يذكر الفائدة، ثم يذكر الاختلاف فيه إن وجد، ثم يذكر الأحكام العملية المتعلقة التي قد تكون مترتبة على هذه الفوائد. هذه خلاصة موضوع ومقصود هذه الرسالة، ونبدأ على بركة الله تبارك وتعالى في قراءة هذه الفوائد مع التعليق اليسير، بحيث يمكننا تصوير الفوائد ومعرفتها. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلواته على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه فوائد جسيمة مستنبطة من فاتحة الكتاب وآياتها الكريمة، وأحكام تشتمل عليها وشوق ذوي البصائر إليها، وهي 76 موضعا. قوله وشوق ذوي البصائر إليها، مما يدل على أن ذوي البصائر يشتاقون إلى فوائدها، أن أهل العلم كلما ازداد علمهم في الفاتحة كلما ازدادوا استنباطاً منها، بل إن العوام يشتاقون لسماع الفاتحة أكثر من اشتياقهم لغيرها من سور القرآن، مع أن الفاتحة تطرق أسماع الناس خواصهم وعوامهم كل يوم وليلة مرات وكرات، ومع ذلك لا يجدون مللا منها، بل ربما يجدون اشتياقا إليها. كل ذلك من أدلة إعجاز القرآن وأنه كلام الله الرحمن، كل ذلك للدلالة على أن هذه الخلاصة وهذا الموجز الذي للقرآن في هذه السورة لا يمكن أن يشبع منها العلماء، ولا أن يمل منها الفقهاء، ولا أن يمل منها العوام. قال رحمه الله تعالى: الأول، اختلف في مكان نزولها، فقيل بمكة، وقيل بالمدينة، وقيل نزلت مرتين بمكة والمدينة. أولا، الصواب أنها نزلت بمكة. ثانيا، الصواب أن الفاتحة أول سورة نزلت كاملة، أول سورة آيات نزلت هي اقرأ باسم ربك، الآيات الخمس الأول من العلق. ثم بنص حديث جابر في الصحيح أن أول آيات نزولاً هي آيات المدثر الأوائل، يا أيها المدثر، فأول الإنباء بإقرأ، وأول الإرسال يا أيها المدثر، وأول سورة كاملة هي الفاتحة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ثالثاً، ما الفائدة من هذا؟ هو الأهم لطالب العلم، ما الفائدة من علمنا بمكان نزول السورة أو الآية؟ ما الفائدة من علمنا بمكان نزول السورة أو الآية؟ الفائدة أن الآيات مدلولاتها تختلف بسياقها وسباقها ولحاقها، فمكان نزول الآية هو سياق السورة أو سياق الآية، فهو معين للفهم. إذن الآيات تختلف معانيها باختلاف أسباب سياقها، مكان سياقها، زمان سياقها، سبب سياقها. لماذا الله ساق هذه الآية وأتى بهذا الكلام؟ لماذا تكلم؟ لماذا قال؟ ومتى قال؟ وأين قال هذا الكلام؟ فهذا مفيد جدا في معرفة مدلول الآية. لما يقول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، نجد بعض التكفيريين والمتهورين والمتسرعين والمتجرئين على القرآن يستنبطون من الآية أنه يجوز أن نفعل في العدو الكافر ما يفعلون فينا، وهذا من سوء فهمهم وعدم نظرهم إلى سبب سياق الآية. فتجده يقول مثلاً: يجوز حرق العدو إذا أحرقه، لأن الله يقول: وجزاء سيئة سيئة مثل. طيب، أنت ستنقض نفسك إذا عملت بها. طيب، إذا زنوا تزني؟ إذا مثلوا تمثل بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمثلوا؟ هذا كلام لا يقوله عاقل. لذلك يا إخوة، معرفة مكان النزول وسبب النزول وزمان النزول من أعظم ما يعين طالب العلم لمعرفة المراد من الآية ولمعرفة المراد من السورة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويتعلق بذلك حكم الحنث والتعليقات في عتق وطلاق وغير ذلك. إذن يتعلق بهذه الفائدة أحكام فقهية، أولها الحنث. لو قال رجل: والله إن الفاتحة نزلت في المدينة، يحنث أو لا يحنث؟ إن قلنا إنها نزلت مرتين لا يحنث، إن قلنا إنها نزلت في مكة فقط يحنث. وأيضاً التعليقات، لو قال الرجل لزوجته مثلاً: إن كانت الفاتحة نزلت في المدينة فأنت طالق، علق حكم طلاقها على هذه المسألة. إن قال لعبده إن كانت الفاتحة نزلت مرتين فأنت حر، فكيف نفتي له الآن؟ هذه مسائل فقهية متعلقة بمعرفتنا لمكان نزول هذه السورة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثاني أنها سبع آيات باتفاق، إلا ما نقل عن بعض منها ثمان آيات، ويتعلق بذلك أيضا أحكام الحنث والتعليقات، كما لو قال لعبده قرأت سبع آيات فأنت حر، أو حلف ليقرأن سبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم فيها. أما الاتفاق على أنها سبع آيات فهذا عليه الإجماع المتأخر، وما ذكر من الخلاف مندثر. ومن المفيد لطالب العلم أن يدرك أن السلف إذا اختلفوا في مسألة على قولين ووقع الاتفاق على أحد القولين فمعنى هذا أن هذا هو الراجح وأن المتروك مرجوح، ولذلك قد يقع الإجماع على مسألة خلافية سابقة، وهذا إجماع معتبر بشرط أن يكون من أهل الفقه والنظر. الإجماع المتأخر على أحد القولين السابقين للسلف معتبر بشرط أن يكون من أهل الفقه والنظر. فإجماع الأمة على أن الفاتحة سبع آيات وأنها المعنية بقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم على قول جمهور المفسرين، سبع المثاني هي الفاتحة، سبع آيات مثاني تتكرر، سبع آيات مثاني تتكرر. إذن سبع آيات هذا ما في خلاف بين العلماء، ومن قال إنها ثماني آيات فما هو معنى أن في آية غير موجودة؟ لا، حتى الذين قالوا ثمان آيات مو معنى أن في آية غير موجودة، لا، اختلافهم في العدد. فالذي قال ثماني آيات يقول بسم الله الرحمن الرحيم آية، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، كم صار؟ خمس. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، سبع. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كم صار؟ هو بس اختلاف تحط الرقم ولا ما تحط، ولا من حيث الوضع ما حد يختلف، لا في زيادة حرف ولا نقصان حرف، واضح؟ أما الجمهور كما ذكرت لكم فيقولون سبع آيات عدا، الصورة لا تختلف. نعم. وهي المسألة الثالثة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الثالث البسملة أول آية منها، وبه قال الشافعي وأحمد لثبوتها في المصحف الإمام، مع الاتفاق على إخلائه من غير القرآن ولو كانت للتبرك لا عن توقيف لأثبت في براءة كسائر السور، ونفى ذلك مالك وغيره محتجا بحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال الحمد لله رب العالمين الحديث قال ولو كانت آية منها لذكرها، وبحديث كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وبقوله في رواية وكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وجواب الأول أنه ذكر ما يختص بها من الآيات دون غيرها، والبسملة مشتركة بينها وبين غيرها، مع أنه قد ورد في رواية فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى ذكرني عبدي. وعن الثاني أن المراد والله أعلم تقدم الفاتحة بالصلاة على قراءة غيرها، وكانت هذه السورة تسمى بسورة الحمد لله رب العالمين، فأريد الاستفتاح بهذه السورة قبل غيرها كما هو المشروع. وقيل أيضا أن أنس رضي الله عنه كان صغيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والعادة خفض الصوت أول القراءة، وكان يسمع البسملة لذلك، وعن الثالث أن تلك الرواية الثالثة ونحوها بما فيه لا يقرؤون عللها بعض الأئمة، ولذلك لم يخرجها البخاري وإن رواها مسلم، وعلتها معروفة عند بعض أئمة الحديث، مع أنه قد روي أيضا أنه كان يقرأها رواه جماعة من الصحابة، وروي عن جماعة منهم أيضا. الرابع، نعم، الفائدة من الفوائد الثالث قوله البسملة أول آية منها، هذا قول الشافعي وأحمد. طبعا أحمد في رواية أن البسملة آية، أن البسملة آية، لكن لا يجهر بها عنده ويجهر بها عند الشافعي في الصلاة. كون البسملة آية من الفاتحة هذا قول الشافعي وأحمد. إذن كيف يكون سبع المثاني؟ الترتيب بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما هو موجود في مصاحفنا الآن، لو فتحت المصحف بعد الكوفيين تجد البسملة رقم واحد، البسملة أول آية منها من الفاتحة. طيب من غير الفاتحة؟ من غير الفاتحة عند الشافعي أول آية من كل سورة، وعند غير الشافعي لا. ما حجتهم؟ حجتهم نفس الحجة، قال لثبوتها في المصحف الإمام. طيب في المصحف الإمام يعني مصحف عثمان رضي الله عنه موجود البسملة في أول كل سورة ولا لا؟ إذن حجة مضطردة. يلزم على هذا القول أن البسملة آية من كل سورة، الشافعي طرد القول، أما الإمام أحمد فيقول البسملة آية من الفاتحة، وأما بقية السور فهي آية منفصلة للفصل. وكون البسملة آية منفصلة قبل كل سورة قول مضطرد عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقول للإمام مالك أن البسملة آية مستقلة لا علاقة لها بالسورة، مثل أن آيات كل سورة آيات مستقلة ما لها علاقة في الترقيم بالسورة التي قبلها ولا بالسورة التي بعدها. ولذلك لما تقرأ أن آيات القرآن 6232 آية لازم تحط في ذهن أن هذا بعد من؟ بعد الكوفيين، عد غيرهم لا يختلف يزيد. لماذا يزيد عد غيرهم؟ لأنهم يعدون البسملة في كل مكان في السورة آية، وفي آيات أخرى أيضا يختلفون الصورة نفسه، فما أحد يختلف في صورة القرآن، وإنما اختلاف في العد. الاختلاف في العد لا يضر، الاختلاف في العد لا يضر، لكن يتعلق به أحكام. إذن البسملة أول آية منها هذا قول الشافعي وأحمد، مع الاتفاق على إخلائه من غير القرآن. يعني الآن الصحابة لم يضعوا في القرآن إلا ما هو قرآن، إذن كون البسملة موجودة في ابتداء كل سورة دليل على قرآنيتها. صحيح، قاعدة مضطردة، لكن ما الدليل على أنها آية من الفاتحة؟ هذا نحتاج فيه إلى دليل خارجي وليس لمجرد الوضع، لأن مجرد الوضع لا يعني أن هذه الآية من هذه السورة. فهذه مسألة لا بد من التفريق بينها. وقوله ولو كان للتبرك، ولو كانت للتبرك لا عن توقيف لأثبتت في براءة كسائر السورة، حقيقة أن هذا غير وارد. لماذا غير وارد؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما أثبتوا البسملة للتبرك كما يظن بعض الناس، ما أثبتوا البسملة للتبرك. لذلك قال الرجل لعثمان ما بالكم عمدتم إلى الأنفال والتوبة ولم تضعوا بينها بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال يا ابن أخي إنا لا نضع شيئا إلا سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عندهم شيء اجتهاد في القرآن، مثل ما سمعوا يحفظون. ما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر البسملة بين الأنفال والتوبة، ما وضعوا البسملة خلص. ناس ما عندهم قياسات، عندهم سمع وطاعة، قال الله قال رسول الله، هذا هو الدين. وهل أفسد الدين للقياسات؟ القياس ما يقول ما ينبغي في أمر منزل، إنما يكون في أمر ليس فيه حكم لله عز وجل. خلاص هذا الشيء هكذا سمعته من الله من رسول الله افعله كذلك، لا تعمل فيها قياساتك. على كل حال قلنا أن هذا الإيراد غير وارد في واقع الأمر، والمصنف شافعي، وهنا أنا أعتذر لابن جماعة بحكم أنه شافعي، فإنه رحمه الله ينبني علمه على مسألة، وأحذركم من هذه الطريقة، وهي أن الإنسان إذا كان منتهي نهجاً معيناً، مثلاً أنت الآن تقرأ لأناس معينين، فإذا كان هؤلاء الناس لا يتطرقون إلى مسألة تظن أن هذه المسألة ليست من الدين، هذا خطأ عظيم. فإذا كنت مالكياً ولم تجد مسألة مطروقة عند المالكي، لا يعني هذا أن هذه مسألة غير واردة، لكن أحياناً الإنسان يدرس فينشأ على هذا. فالمصنف رحمه الله لأنه نشأ على طريقة الشوافع على المذهب الشافعي، فإنه يجازف مجازفات بمجرد كون المسألة غير موجودة عند الشافعي فينفيها. مثلاً حديث وارد عند أبي داود، وأبو داود يقول عنه إن هذا حديث فيه رد على الجهمية، والمصنف يقول هذا الحديث لا أصل له. ليش يقول لا أصل له؟ ترى يعني نحسن الظن فيه، ما هو ما شاف الحديث، ما شاف، لكن لماذا يقول لا أصل له؟ بناء على تنشئته، نشأ ما وجده في كتب من الكتب الأشعرية فقال إنه ما له أصل. فهذا الإنسان ينشأ على المذهب الأشعري فلا يجدهم يتكلمون عن هذا الحديث، وهو يحسن الظن بهم فيظن أنه ليس بحديث، وهذا خطأ عظيم. ليست طريقة أهل العلم الراسخين نفي العلم بالشيء لأن الناس لم يتطرقوا إليه، إنما يبحثون عنه بأنفسهم وينظرون أين يجدون. هنا المصنف رحمه الله يعني ستأتي الآن كيف وضع مجازفات، مثل قوله عن أنس لعله كان صغيرا وما كان يسمع الفاتحة. طيب أنس يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ يعني لو كان عمره وقت مقدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، كم صار عمره الآن؟ صغير يقول أنا خلاص 15 سنة يقاتل، كيف نقول عنه صغير؟ طيب فرضاً الآن جدلاً كان صغير، هو يقول خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يسمعهم يجرون ببسم الله، الآن ماذا نقول؟ شفتم كيف؟ ما الذي جعله يحمل هذه المجازفة؟ هو أن المشايخ مشايخه الشافعي يرأوا قوة حماسهم في الجهل بالمسألة، خلاص يجعله يحط الظنون، وهذا خطأ، غفر الله له. وحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي من أصرح الأحاديث في الدلالة على أن البسملة ليست من الفاتحة. وأما جواب المصنف، شوفوا جوابه إيش قال، قال وجواب الأول أنه ذكر ما يختص بها من الآيات، لا، المقام ليس مقام الاختصاص، المقام مقام التقسيم، هذا يسمى عند علماء المناظرة يسمى حيد. الآن الكلام قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال عبد الحمد لله رب، الكلام الآن بالتقسيم ولا الكلام في الاختصاص؟ ما له علاقة، ما قال هذه الفاتحة شافية كافية، هذه الفاتحة هي الحمد لله، لا لا، الكلام في تقسيم آيات الفاتحة. فقوله في الجواب عن حديث أبي هريرة أنه ذكر ما يختص بنا دون، قلنا هذا جواب غير سديد، ليس هذا محل النزاع، لأن الحديث يتكلم عن تقسيم الآيات لا عن الاختصاص. ثم قوله والبسملة مشتركة بينها وبين غيرها، هذا أيضا استشهاد بمحل النزاع، وهذا لا يصلح. دائما قاعدة أن الاستشهاد في محل النزاع بشيء متنازع فيه لا يصلح، فأنت تقول البسملة مشتركة بينها وبين غيرها، الجمهور يقولون البسملة ليست بآية من أي سورة، فكيف أنت تستدل عليهم بشيء هم لا يقرون به؟ فهمتم هذه ولا لا؟ يعني الجمهور الآن يقولون بسم الله الرحمن الرحيم آية من البقرة، آية من النساء والمائدة والأنعام، إذن كيف أنت تستدل عليهم بهذا؟ تقول له البسملة مشتركة بينها أي بين الفاتحة وبين غيرها من السور، هم يقولون البسملة ليست آية من غيرها من السور، فكيف أنت تقول أنها مشتركة مع أنه قد ورد في رواية؟ لاحظ الآن، فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله ذكرني عبدي، هذه الرواية ضعيفة باتفاق المحدث. لكن أحيانا التقليد مشكلة. الذي روى هذا الحديث من؟ الدارقطني الإمام، ضعف هذه الرواية. طيب إذا كان الإمام الدارقطني الذي روى هذا الحديث ضعفه، فلماذا نستدل به؟ قال: وبحديث كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا حديث من قلنا؟ حديث أنس بن مالك، يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. يقول المصنف عن الثاني أن المراد تقدم الفاتحة في الصلاة على غيرها، وكانت هذه السورة تسمى الحمد لله رب، فأريد الاستفتاح بهذه السورة قبل غيرها كما هو مشروع. سؤال الآن، هكذا الحديث في صحيح البخاري؟ الحديث في صحيح البخاري يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. أين وضعه البخاري في صحيحه باب ما يقول بعد التكبير؟ لو كان في بين التكبير وبين قراءة الفاتحة الحمد لله البسملة لذكره. وأيضا مسلم ذكر هذا الحديث للدلالة على أنه ما فيه الاستفتاح بالفاتحة. وأما حديث كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم حديث أنس، فهذه أخرجها مسلم. وأما قول المصنف الرواية الثالثة ونحوها مما فيه لا يقرؤون، عللها بعض الأئمة. لم أقف على أحد من العلماء علل هذا الحديث، غريب جدا. أول من قال إن العلماء عللوا هذا الحديث هو ابن جماعة، غفر الله له. العلماء كما قال ابن الجوزي اتفق الأئمة على صحة هذه الرواية، عكس الكلام، اتفق الأئمة على صحة هذه الرواية. ويكفيك أن مسلما قد رواها. طيب إذا قال القائل لماذا لم يرويها البخاري؟ هو المصنف هكذا قال ولذلك لم يخرجها البخاري. لا، هذا غلط. ليش؟ لأن الحديث ليس على شرط البخاري فقط. وهل كل حديث ليس على شرط البخاري فيه علة؟ أبدا. ولو قلنا هذا لما صحنا حديث مسلم ولا زوائد السنن الأربعة ولا المصنفات ولا غيرها. فإذا ينبغي لنا أن ننتبه إلى الاستدلالات. قوله وعلتها معروفة عند بعض أئمة الحديث، ما أدري والله إيش العلة، ما أعرف. حاولت أن أعرف ما هي العلة، والله ما أعرف. تأملوا معي في الحاشية، قال الحافظ ابن حجر، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد أن ساق ألفاظ حديث أنس رضي الله عنه: فطريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل نفي القراءة على نفي السماع ونفي السماع على نفي الجهر. إذن العلماء يقولون ما في تعارض، فلماذا إذن لابد أن نوجد علة؟ كون أنس يقول لم يسمع معناته أنهم ما كانوا يجهرون. ولذلك الحافظ ابن حجر والنووي وغير من أهل العلم أنصف، فقالوا إن الروايات تدل على أن الجهر لم يكن عليه عمل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا مع أنه قد روي أيضا أنه كان يقرأها، رواه جماعة من الصحابة كان يقرأها. نعم، ما ننكر القراءة، في فرق بين يقرأها وبين يجهر بها. الذين أنكروا أنكروا الجهر، ما أنكروا القراءة، ونحن لا ننكر القراءة، ولكن نقول الجهر ليس من السنة إلا أحيانا كما نبه عليه العلماء. هذه خلاصة المسألة الثالثة. والصحيح أن الفاتحة كونها آية من سورة النمل فهذا بالإجماع. البسملة إيش قلت أنا؟ لا، البسملة، البسملة آية من النمل بالإجماع، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكون الفاتحة آية من وكون البسملة آية من الفاتحة ففيها نزاع. وقول الجمهور أنها آية مستقلة، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له وألحقنا به. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الرابع، هل قراءة البسملة في الصلاة شرط أم لا؟ الجواب أن كل من جعل آية من الفاتحة شرط قراءتها في صحة الصلاة، ومن نفى ذلك لم يشرطها. كل من جعل البسملة آية من الفاتحة شرط صحة الصلاة بقراءتها. الشافعي وأحمد وغيره. فإذا قرأتها سواء سرا أو جهرا أنت أوقعت الشرط. وإذا لم تقرأها إذن لم تقرأ الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة شرط في صحة الصلاة كلية. ما تقرأ آية آيتين الفاتحة تقول كافي، لا. والصواب كما ذكر أن البسملة آية مستقلة. قال رحمه الله تعالى: الخامس، من لم يشرط قراءتها للصلاة هل تجب عند قراءتها؟ وجوابه: أن من أوجب قراءة الفاتحة أوجبها كغيرها من آياتها. نعم، يعني لو قرأ الفاتحة إلى النصف ثم تذكر أنه ما بسمل يعيد من الأول. نعم. السادس، من لم يوجب البسملة ولم يشرطها هل تكره قراءتها عنده؟ قال مالك رحمه الله: نعم. وقال غيره: لا تكره. والصواب أن المروي عن مالك في الكراهة كراهة الجهل، لأنه لم يجد عمل أهل المدينة على الجهل. قال رحمه الله تعالى: السابع، من شرط قراءتها أو أوجبها ليجهر بها في الصلاة. قال الشافعي رحمه الله: نعم. وبه قال جمع من الصحابة والتابعين كابن عباس وابن الزبير وغيرهما رضي الله عنهم، وكعطاء وطاووس ومجاهد وغيرهم. وقال أحمد وابو حنيفة: لا يجهر بها. وحجة الجاهد حديث أبي هريرة وكسائر آياتها. وحجة المانع حديث أنس المتقدم وقد ذكرناها. وقد روي عن أنس من غير وجه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه الخطيب طرقي في كتابه في البسملة أشبع الكلام فيه. على كل حال، بالنسبة لعدم الجهر أو لا يجهر بها، هذا قول أحمد بن حنيفة هو الراجح. وحجة الجاهل حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كونه جار بالبسملة لبيان المشروعية وليس لبيان السنية، لأنها آية من كتاب الله فيشرع الجهر بها أحيانا، لكن السنية عدم الجهر. ويجوز فعل المباح أحيانا للدلالة على الإباحة، وأما الاستمرارية على المباح يجعلها سنة، وهذه بحاجة إلى دليل مستقل. وأما حجة المانع حديث أنس المتقدم وهو قوي. وأما قوله وقد روي عن أنس كان رسول الله بسم الله فهذا ضعيف، وقد ضعفه جمع من الحفاظ من آخرهم الحافظ الزيلعي رحمه الله، حتى إنه قال كلاما شديدا فيما معناه أن الخطيب مذهبه جعله يغيب عن ذهنه ضعف هذه الروايات أو كلام النحو. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثامن، يستحب التبرك بالبسملة في ابتداء كل أمر، لقوله تعالى: بسم الله مجريها ومرساها، ولقوله تعالى: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي، وقوله: إنه من سليمان عنوان الكتاب أو أنه من كلامها، ولأن الإجماع على ابتداء كتابتها في الإمام وقراءتها إنه وجوبا أو استحبابا يؤيد ذلك. على كل حال، هذا من البيان أن المصنف رحمه الله لم يفرق بين البسملة والتسمية، وهذا خطأ علمي. العلماء يفرقون بين البسملة وبين التسمية. التسمية يستحب التبرك بها في ابتداء كل أمر، فكان إذا دخل المسجد قال: بسم الله اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمة. إذا خرج: بسم الله اللهم صل على محمد. إذا دخل الخلاء: بسم الله اللهم اجعل الحكم الخبث والقبل. إذا وضع رأسه قال: بسم الله اللهم إني وضعت جنبي. إذا لبس قال: بسم الله. هذه تسمى التسمية. فالتسمية سنة في كل أمر حسن. تأخذ شيء تقول بسم الله، تأكل تقول بسم الله، تشرب تقول بسم الله، تخرج من بيتك تقول بسم الله، توكلت على الله. إذن هذه مسألة واضحة، التسمية سنة في ابتداء كل أمر ذي باب. أما البسملة لا، البسملة سنة في موضعه لا ثالث له، وأنا تعبت وأنا أبحث لم أجد في غيره هذه الموضع. الموضع الأول حين قراءة القرآن، حينما تقرأ القرآن من أول السورة تبسم بعد الاستعاذة، لأن الله عز وجل ذكر البسملة قبل كل سورة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبسبل وإن كان سرا. والموضع الثاني عندما تكتب رسالة. النبي صلى الله عليه وسلم كتب رسائل إلى الملوك والأمراء وإلى القادة من قادته، كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء كل رسالة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم أبوه، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبر. إذن المسألة واضحة، البسملة سنة في موضعين، أما دمج الأمرين معا فهذا من دقة العلم. وإذا التسمية نعم يستحب في ابتداء كل أمر، في ابتداء كل أمر. وقول نوح بسم الله مجريها وموسى، هذه تسمية ولا بسملة؟ تسمية. أما قول سليمان إنه من سليمان، إنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ليش؟ رسالة. نعم. أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى التاسع: قد يستدل ببسم الله من ينكر اشتقاق الاسم المعظم ويقول في النقطة ذكرت أخاف بعدين تروح عليك سامحني. هنا قوله يستحب التبرك بالبسملة أو بالتسمية، لو شلنا البسملة حطينا التسمية العبارة فيها تجوز، والصواب ما نقله المحققون من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وغيرهم أن التبرك يستحب باسم الله وليس بذات البسملة أو بذات التسمية، ولكنهم يطلقون الكلمة يريدون المسمى. واضح؟ يعني كان المفروض يقول يستحب التبرك بذكر اسم الله، يستحب التبرك بذكر اسم الله في ابتداء كل أمر ذي بال بالبسملة أو بالتسمية، ما في بأس بعد ذلك، هذا مرادهم، فهذا تجوز في العبارة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى التاسع: قد يستدل باسم الله من ينكر اشتقاق الاسم المعظم ويقول هو أعلم على ربي تبارك وتعالى، إذ لو كان مشتقا لكان علما غير مختص، لكن قد يجاب بأنه عالم بالغلبة فاختص به تعالى كما اختص النجم بالثريا. على كل حال، قول من قال إن الله اسم الله تبارك وتعالى غير مشتق قول ضعيف، وهو قول قال به جمع من اللغويين، جمع من اللغويين، ولكنه قول ضعيف. القول الصحيح قول المحققين من أهل اللغة والعلم أن الله اسم الله مشتق من أله، من التأله وهو التعبد، فالله معناه ذو الألوهية، الله يعني ذو التعبد يعني المعبود، هذا معنى الله. أما قوله انتبه على الإيراد إذ لو كان مشتقا لكان علما غير مختص، هذا غير لازم. سأضرب لكم مثال، هذه نسميها بالكويتية نسميها حائط، صح؟ بالعربي الفصيح جدار، هذا اسم الثاني، هو حائط عربي فصيح بس أنا بكم أنتم تقولون جدار. طيب الجدار، هل عمركم سمعتم تسمية الجدار لشيء آخر غير الجدار؟ ما تجدون. طيب هذا اسم مختص مع أنه مشتق من جدر الشيء، من جدر الشيء. طيب إذا لا يلزم أن يكون الاسم مشتقا أن لا يكون مخصوصا، فهمتم قصدي؟ يعني كون الاسم مشتق لا يعني أنه لا بد أن يكون مشتركا، لا. كم من اسم مشتق مختص، واضح؟ كم من اسم مشتق مختص. مثلا لو قال لنا قائل معاوية، تأمل معنا، أصل كلمة معاوية علم. طيب الآن هذه العلمية إذا نظرنا إليها في اللغة هو مشتق، طيب هذا الاشتقاق جعله مشتركا، فهذا نسميه معاوية، هذا نسميه معاوية، هذا نسميه معاوية. عائشة من العيش، نعم الاشتقاق يجعل الاسم مشتركا، ويجعل الاسم مشتركا بالغلبة، قد يجاب بأنه علم بالغلبة. ومعنى العلم بالغلبة أنه يستخدم بالغالب على شيء أو شيئين، لكن لم ينبه المصنف، وهذا أمر دقيق ينبغي التنبه له، وهو أن هناك أسماء مشتقة مختصة. فالسماء الجرم المجاهد الآن إيش نسميه؟ سماء. والسماء بنيناها بأيدي صح؟ طيب السماء مشتق من السمو، مشتق. عمركم ما سمعتم أحد يطلق كلمة السماء على شيء آخر غير مختص؟ ها؟ ما نعرف. نعم صح جاء في اللغة إطلاق السماء على السحاب على كذا على كذا، لكن ليس بالعلمية بالوصفية. أما السماء علما لا يعرف إلا الجرم المشاهد، هذا اسم مختص. ومما يدلك على أن اسم الله مختص به وإن قلنا بالاشتقاق أنك لن تجد قبل البعثة، قبل الخليقة ولا بعد الخليقة، قبل نزول القرآن ولا بعد نزول القرآن، ولا إلى قيام الساعة من يتسمى باسم الله. إذن هو اسم مشتق مختص، خلاص. إذن قوله يجاب لأنه علم بالغلب، هذا جواب ضعيف. الصواب أن يقال إنه إيش؟ ها؟ مشتق مختص. نعم. ومشتق من إيش قلنا؟ وهذا أله يأله ألوهية. وأما قول غلاة المتصوفة أنه مشتق من الأله يأله فهو واله بمعنى المحبوب، فهذا قول ضعيف حتى من ناحية الاشتقاق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عاشر السطر: بسم الله الرحمن الرحيم. كتب على قصد القرآن حرم حمله على المحدث عند من لا يشترط الآية وعند من يراها آية، وإن كتب للذكر والتبرك لم يحرم. لم يحرم. أحسن. لم يحرم. نعم. السطر بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كتب بسم الله الرحمن الرحيم الصواب أنه إذا كتب بسم الله الرحمن الرحيم حرم حمله على المحدث، طبعا إذا كان ظاهر، أما إذا كان خفي هذا الصحيح أنه لا يحرم. حاله حال المحمول في العقل. الآن أنت في رأسك القرآن، إذا كنت محدث نقول لازم اللي في رأسك القطة أجيبه وانت حبه شو نطلع. طيب نفس الشيء إذا كان عندك شيء مكتوب إظهاره، مثلا لو كتبت على يدك بسم الله الرحمن الرحيم ما يصير تدخل فيه الخلاء، لازم تخفيه. لو كان في جيبك بسم الله الرحمن الرحيم ما يضر. فالشيء المخفي حاله كحال المخفية في الرأس، إن أمكن التحرج منه كان طيب، إن لم يمكن فلست مؤاخذ. إذن بسم الله الرحمن الرحيم نقول لا علاقة له بالقصد. ليش لا علاقة له بالقصد؟ هذه مسألة دقيقة. الأشاعرة يقولون إن بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين هذه ألفاظ عبارات حكايات عن كلام الله، فإن نويت الحكاية كان كلام الله، إن لم تنوي الحكاية لم تكن كلام الله. معنى هذا الكلام إذا كتب بسم الله الرحمن الرحيم قصدت فهو يدل على كلام الله، إن لم تقصد لا يدل على كلام الله. شفتوا شلون يدخل الأشعرية؟ ها؟ مسألة دقيقة. أهل السنة ما يقول هذا الكلام، يقول أنت قلت الحمد لله رب العالمين هذا كلام الله، قصدت ولا ما قصدت؟ قلت بسم الله الرحمن الرحيم هذا كلام الله، قصدت ولا ما قصدت؟ ليش؟ لأن عين هذه الكلمة، عين الكلمة، عين الآية هو كلام الله، ما عندهم شيء اسمه عبارة أو حكاية. أبو معاوية واضح؟ طيب في مسائل، ثلاثة مسائل المصنف لم يذكرها هنا متعلقة بالمسبلة أخشى أني أنساها، لكن لا تعدوها من الفوائد، ها؟ حتى لا نضيع المية بعدين يصير 103. طيب اولا لم يتكلم عن كلمه الباء، اي سجلوا. اولا لم يتكلم عن كلمه الباء في البسمله باسمي، هل هو باء الشروع او باء الاستعانه او باء التبرك؟ هذه اقوال لاهل العلم. ثانيا لم يذكر المصنف معنى الاسم، واختلف العلماء في معنى الاسم، هل هو مشتق من السمة وهي العلامة؟ لم يذكر المصنف معنى الاسم. هل هو مشتق من السمة وهي العلامة أو مشتق من السمو وهو الارتفاع؟ هذا من حيث اللغة. فالاسم ما يدل على المسمى، وهنا هنا قضية عقدية، هل الاسم عين المسمى أو غير المسمى، هناك من أهل العلم من يقول الاسم عين المسمى، وهذا قول بعض المعتزلة الذين يقولون العليم والقدير هو عين الذات، فيجعلون الأسماء وصفاتها عين الذات، وهذا قول معلوم نقلاً وعقلاً بطلانه. وأما الأشاعرة فقالوا الاسم غير المسمى، وكلمة غير لم ترد من جهة، وتترتب على هذه المسألة قضايا عقلية أخرى. لذلك السلف لم يقولوا لا بهذا ولا بهذا، أولاً لعدم ورود هذا وذا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثانياً لأن هذه الألفاظ المجملة إذا قالوا بها ألزموا بلوازم فاسدة، ولذلك هم يتركونها، ثالثاً أن هذا القول وذاك مترتب عليهما مسائل عقلية، لذلك تحرزوا وقالوا وفق النص، قالوا الاسم لا نقول عينه ولا نقول غيره، نقول الاسم للمسمى، الاسم للمسمى، الصفات للموصوف. قال الله عز وجل عن أسمائه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فله الأسماء الحسنى، إذن الاسم لله. وقال عن الصفات: وله المثل الأعلى، أي وله الوصف الأكمل، وله المثل الأعلى. إذن الأسماء لله، صفات لله تبارك وتعالى. هذه أسماء الله، هذه صفات الله، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. أيضاً المصنف لم يذكر ما يتعلق بهذه المسألة الثالثة، لم يذكر ما يتعلق بتفسير البسملة من حيث العموم كما فعل في الآيات الأخرى، وكأنه ذهل عن كونها آية، مع أنه قررها، مع أنه قررها. يعني المفروض الآن لما قال بسم الله الرحمن الرحيم يتكلم عن الرحمن والرحيم هنا، ليش أخرها هنا؟ أنت تراها آية، فكان المفروض أن تتكلم عن الرحمن والرحيم هنا لا أن تؤخرها، إنما يؤخرها من لا يراها آية من الفاتحة، ولا لا؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله الحمد لله رب العالمين فيه من ذلك الحادي عشر وجوب حمد الله أو شكري على نعمه عند من قال معناها قول الحمد لله، لأنه تعالى أمر به وهو المنعم على الحقيقة، ولا تعد نعمه. نعم، هذه مسألة مهمة. يعني الحمد لله رب العالمين، من أهل العلم من يقول إنه مبتدأ، إنه مبتدأ الحمد لله رب العالمين. من أهل العلم من يقول لا، إن الجملة في محل نصب مفعول به، مفعول به لفعل مقدر وفاعل محذوف تقديره قولوا أنتم الحمد لله رب العالمين، قولوا أنتم الحمد لله رب العالمين. وعلى كل حال القاعدة في التفسير ما هي؟ قاعدة عظيمة. متى ما أمكن تفسير كلام الله بلا تقدير لا يصار إلى التقدير، لأن الأصل التقدير ولا عدم التقدير؟ عدم التقدير. إذن لماذا نصير إلى التقدير والكلام مفهوم بدونه؟ فماذا نقول؟ نقول الحمد لله رب العالمين، الحمد مبتدأ، ولله لام حرف جر، والله اسم الجلالة مجرورة باللام، وهو في محل تعلق بالخبر الحمد لله. طيب ما هو الخبر؟ ايش؟ لا بس جار ومجرور ما يصير خبر. القاعدة عند العرب أن الجار والمجرور وشبه الجملة ليس خبر، متعلق بخبر محذوف تقديره كائن، الحمد لله كائن ثابت، هذا هو أحسن تقدير. أحسن تقدير أن يقول أن الخبر في أي مبتدأ جاء بعده الجار والمجرور وشبه الجملة الظرف، أحسن شيء أن تقول أن تقديره ثابت كائن، بس الحمد لله ثابت لله رب العالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى 12 يعلمنا كيف نحمده لأنه ذو الكمال المطلق فاستحق الحمد المستغرق لجميع أنواعه. الثالث عشر ينبغي للحامد والشاكر أن يصرح باسم المنعم. يعني هذه المسألة 12 الحمد لله، الحمد لله استحقاقا أو الحمد لله كينونة أو الحمد لله إيجادا، يعني أوجد الحمد لله ولا الحمد لله ثابت ولا الحمد مستحق لله فقط، كل هذه المعاني صحيحة. لذلك من بلاغات القرآن، ها هذه فائدة من بلاغات القرآن، من علامة البلاغة في كلام الله أن الكلمة الواحدة مستحقة لمعاني متعددة. الحمد لله كائن ثابت لله، الحمد لله حقه أن يكون لله، الحمد لله أوجدوه لله، كل هذه معاني مطلوبة. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى 13 ينبغي للحامد والشاكر أن يصبح باسم المنعم العلم قبل الوصف ليكون صريحا في قصده بالشكر ويخصصه به. هو أصلا الحمد لله صرح لله للتخصيص، أي أن الحمد لا يستحقه على وجه الكمال إلا الله، لا يستحقه على وجه الكمال إلا الله، وغيره غيره يستحق الحمد مقيدا، يستحق الحمد مقيدا لا على الإطلاق. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى 14 لفظ الرب مشعر بالنعمة فينبغي التنويه بذكر النعمة عند شكرها، لأن الرب هو القائم بمصالح المرغوب والإنعام عليه بمطالبه وحاجاته. لفظ الرب يدل على أربعة معاني تأسيسا. الرب معناه المالك الخالق الرازق المدبر، هذه معاني الربوبية في القرآن، وهذه موجودة في كل كائن، في كل كائن مكون الله مالكه، الله خالقه، الله رازقه، الله مدبره، فله الحمد لله على خلقه، على ملكه، على رزقه، على تدبيره. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى 15 الدلالة على وجوده تعالى أن العالم محتاج إلى موجد له بيض وهو الرب تعالى. نعم الدلالة على وجوده، لما نقول الحمد لله رب العالمين، العالمين أشياء مشاهدة ولا غير مشاهدة، موجودة ولا معدومة؟ موجودة. إذن الموجودات المفعولات تدل على الفاعل، لأن القاعدة أن الأثر دليل على المؤثر، الأثر دليل على المؤثر، وجود المفعول دليل على وجود الفعل. نعم قال رحمه الله 16 به دليل وجود المفعول دليل على وجود الفعل وبالتالي وجود الفاعل. قال رحمه الله تعالى 16 به دليل على علمه، لأن الرب القائم بالمصالح لا بد من علم بوجوهها ليوقعها على حسبها. نعم فيه دليل على علمه، لأن الرب القائم بالمصالح لا بد من علمه بوجوهها، وعقيدة أهل السنة والجماعة أن علم الله تعالى شامل للكليات والجزئيات. نعم قال رحمه الله 17 فيه دليل على قدرته، لأن من يرب العالمين ويقوم مصالحهم يجب أن يكون قادرا عليها. 18 الدلالة على حكمته تعالى أن العالم العلوي والسفلي في غاية الإتقان، فمن فكر في الحكم الظاهرة والباطنة في العالم علم أن صانعه مدبره حكيم عليم. نعم الحمد لله. هذه المسألة وهي إثبات الحكمة وافق المصنف فيها أهل السنة، وإلا الأشاعر لا يثبتون الحكمة لله تعالى. التاسع عشر بيان أن الألف واللام على الحمد لا لغير الله سبحانه، بل يختص بحمده تعالى، لا سيما إذا قلنا إن ذلك لاستغراق أنواع الحمد. الحمد الألف واللام للاستغراق أو للجنس، أو أن الألف واللام للاختصاص، هذه ثلاثة أشياء. لاحظ الحمد الألف واللام للاستغراق، الجواب نعم للاستغراق، الجنس نعم جنس المحامد لله عز وجل صحيح. إذن جنس المحامد لله عز وجل، وينبغي أن يكون حمدنا مستغرقا لكل نوع من المحامد لله تبارك وتعالى. أما كون الألف واللام دليل على اختصاص فهذا وجه لغوي قال به بعض العلماء، لكن كلمة لله هو الذي يدل على اختصاص. نعم. قال رحمه الله الموفي 20 أن لفظ الرب يدل على علمه بالجزئيات، لأن الرب القائم بمصالح مربوبه يتعين علمه بجزئيات منافعه ومضاره، وإلا انقضت مراعاته لأحواله بعدم علمه بجزئياته. وإلا انقضت مراعاته لأحواله لعدم علم جزئياته. ويؤيده قوله تعالى وما تكون في شأن الآية وما تكون في شأن وما تتلو من قرآن ولا تعملون من عمل إذا كنا عليكم شهودا. إذن الله يعلم الجزئيات، وهذا فيه رد على المعتزلة. بعض المعتزلة لا سيما القدرية منهم يعتقدون أن الله لا يعلم إلا الكليات. نعم. الحادي والعشرون قوله تعالى رب العالمين يدل على نفي الجهة، لأنه تعالى رب العالم وخالقه، والعالم ما سواه فوجب تقدمه عليه واستغناؤه عنه لوجوده قبله، فكذلك هو مستغن عنه بعد وجوده كما كان قبله، ولذلك قيل وهو الآن على ما كان. هو قوله يدل على نفي الجهة، هذه كلمة من كلمات الجهمية، ولا يجوز إطلاق هذه العبارة، وإنما يقال الله كما جاء في القرآن. يا إخوان، ما الفرق بين التأويل والتحريف؟ التأويل أنك تثبت شيء موافق لمعنى القرآن، والتأويل بمعنى التحريف هو أن تقول شيء مناقض للقرآن. الله يقول الرحمن على عرش استوى، وأنت تقول أنه ليس في أي مكان، لا في العلو ولا في السفل، هذا منافق للقرآن. رب العالمين، لو قال المصنف فيه دلالة على أن الله ليس في المخلوقات لكان أوجب. ليش؟ لأنه خلق المخلوقات، من هذه المخلوقات المكان والزمان. الآن لما خلق هذه المخلوقات الأمكنة والأزمنة، هذه الموجودات، إذا قلنا الله فيها، إذا أصبح الرب الكامل في شيء ناقص، هذا يستحيل عقله. إذا قلنا أن هذه الموجودات هي مساوية للرب، أصبح المعدوم الموجود مساوية للرب الأزلي الأبدي الأول والآخر، هذا لا يعقل. فلم يبقى إلا ما جاء في القرآن أن الله خلق المخلوقات الأرض والسماء ثم استوى على العرش، لأن العرش أعلى المخلوقات، فالله فوق المخلوقات. فلو قال المصنف قوله رب العالمين دليل على أنه ليس في المخلوقات لكان أوجب. أما قوله يدل على نفي الجهة فهذا غلط عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لجاري أين الله؟ قالت في السماء. الله يقول في القرآن إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. يقول إنا أنزلناه، فيه أكثر من 1000 دليل ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. فهذا القول قول الأشاعرة المتأخرين الذين وافقوا الجهمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أما قوله وهو الآن على ما عليه كان، فهذا فيه نفي للقرآن. القرآن قال الله عز وجل خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، كيف تقول هو على ما كان؟ الله له العلو المطلق قبل وجود المخلوقات. نعم، له العلو المطلق قبل وجود المخلوقات، لأن العلو صفة ذات. فلما خلق المخلوقات أثبت لنفسه علوا خاصا، فقال جل في علاه ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، والعرش على المخلوقات، إذن الله فوق المخلوقات تبارك وتعالى. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى الثاني والعشرون فيه دلالة على التوحيد، لأن لفظ الرب لفظ لمفرد مضاف إلى كل ما سواه، فلا رب للعالم سواه. نعم. الثالث والعشرون أن لفظ العالمين جمع فيدل على تعدده، وقد قيل في عدد أقوال ذكرتها في غير هذا الجزء. وعلى هذا فقول المتكلم العالم ما سوى الله تعالى مجاز من إطلاق لفظ البعض على الكل. لا شك أن قول المتكلمين العالم ما سوى الله هذا كلام صحيح، لكن قد يرد سؤال العالم جمع والعالمين جمع، طيب لماذا جمع الجمع؟ العالم جمع، فلماذا جمع؟ جمع الجمع باعتبار تنوع أنواعه ليس إلا، وإلا فكل ما سوى الله عالم. فإذا جمعناه لماذا نجمعه وهو جمع؟ نجمعه باعتبار أنواع: عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الإنس، عالم النبات، عالم الحيوان، عالم الجماد. فالعوالم متعددة لذلك جمعت. وإلا فكلمة العالم في نفسه دليل على الجمع، ما يحتاج أن نجمع مرة ثانية. فإذا قلنا العالمين أو العالمون فباعتبار تعدد العوالم، أما كم هي فلم يأتي في ذلك نص، لم يأتي كم عدد العوالم. لكننا باستقراء القرآن والسنة نجد أن العوالم منقسمة إلى ثلاثة أقسام، نجد أن العوالم منقسمة إلى ثلاثة أقسام: عالم خلقهم الله وهم مكلفون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر وهم الملائكة، وعالم ليسوا بمكلفين وهم عن أمر الله الكوني ليسوا بخارجين، وهذا عالم غير الإنس والجن والملائكة. وعالم الجن والإنس عالم مكلفون وهم خيرهم الله تبارك وتعالى، جعل لهم إرادات، فمنهم من يطيع ومنهم من يعصي، فمنهم من يطيع ومنهم من يعصي. هذا قسم باستقراء القرآن والسنة نجد أن العوالم ثلاثة، أن العوالم ثلاثة. فإن قال قائل فعالم من في الجنة، عالم من في الجنة حالهم كحال الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما نعم ما في تكليف. أحسن لك الله رحمه الله تعالى. الرابع والعشرون: ينبغي وصف المحسن بأعم صفات إحسانه، لأن ذلك أبلغ في المدح وأدعى للشكر. لأن ذلك أبلغ في المدح وأدعى للشكر. لماذا أبلغ في المدح؟ لأنك إذا ذكرت يعني أعم صفات الإحسان فهذا دليل على كماله، هذا دليل على كماله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى الرحمن الرحيم الخامس والعشرون: ينبغي تعداد صفات المحسن عند شكره وثبث إنعامه، لأنه أبلغ في شكره وأدعى لمعروفه. السادس والعشرون: جواز تعداد الصفات وإن شملها معنى واحد إذا كانت الأبنية متعددة مختلفة المعنى، فإن كان فعلانا يدل على كثرة الصفة وعظمها مثل غضبان وسكران وفعيل، يدل على دوام الصفة وكثيرين ولطيف وظريف ورؤوف، فكأنه قال العظيم الرحمة الدائمها. لا شك أن فعلان صيغة مبالغة عند العرب، وهو كما قال المصنف يدل على الكثرة مثل شبعان وغضبان، وأن فعيل في اللغة أيضا صيغة مبالغة، لكنه ألصق بالفعل ودوامه. إذا لاحظوا الآن لو جمعنا الرحمن الرحيم جمعهم الله في آية واحدة، من حيث الاشتقاق كما قال المصنف جواز تعداد الصفات وإن شملها معنى واحد، من حيث الاشتقاق الرحمن من الرحمة والرحيم من الرحمة، من حيث البناء الرحمن فعلان والرحيم فعيل، دل على فعل صيغتين مختلفتين، فلا بد أن يكون مدلولهما كذلك من حيث دلالتهما على ذات الرب واحد، لكن من حيث دلالتهما على معنى البناء مختلف. فالرحمن فعلان دليل على الكثرة في الذات، إذن الرحمن صفة الذات، والرحيم رحيم فعيل دليل على الكثرة لكنه من صفات الفعل. فالرحمن صفة الذات، الله في ذاته رحيم، والرحيم الرحمن صفة ذات، إذن الله في ذاته رحمن والرحيم، الله في أفعاله رحيم، في خلقه رحيم، في رزقه رحيم، في ملكه رحيم، في تدبيره رحيم، في كل شيء هو رحيم جل في علا. وقال بعض العلماء إن الرحمن أعم من الرحيم، لذلك قدي، ولكن هذا لا تعارض بين الأول وبين هذا القول. والرحمن لذلك يقول الناس رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. لماذا قال رحمن الدنيا؟ لأنه يرحم الكافر والمسلم، وأما في الآخرة فلا يرحم إلا المؤمن، لذلك قال وكان بالمؤمنين رحيما. أحسن الله قال رحمه الله تعالى. وقوله تعالى مالك يوم الدين السابع والعشرون فيه دليل على البعث ويوم القيامة، لأنه المراد باتفاق فإثبات ملكه دليل على وجوده. الثامن والعشرون فيه دليل على وقوع الحساب إن كان هو المراد بالدين وقد قيل به، وهو قول جمهور المفسرين أن الدين هو يوم الجزاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى التاسع والعشر فيه دليل على ثبوت الجزاء، لأن لفظ الدين مستعمل فيه وقد قيل به أيضا، ولأن فائدة الحساب الجزاء إن قلنا إنه الحساب. الموفي ثلاثين فيه دليل على الجنة والنار وما ذكره فيهما، لأن الجزاء يوم القيامة باتفاق. هو لو قال فيه دليل على ثبوت الجنة والنار كان أحسن. أحسن الله قال رحمه الله تعالى الثاني والثلاثون فيه دليل على عدله تعالى، لأن الملك إنما يحاسب عبده ليعامله بعدله ويجازيه بحسب أفعاله، ولو كان يفعل خلاف العدل لم يعرج على ذلك ولم يحتج إليه، ولذلك أشير إليه بقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة الآية. الثاني والثلاثون التذكر للآخرة والتزود لها، لأن من علم أنه محاسب على أفعاله مجازا بأعماله تأهب في إصلاحها واجتهد في احتسابها. الثالث والثلاثون فيه دليل على انفراد بالأمر يومئذ واستواء الخلائق في عدم التصرف فيه بشيء إلا لمن أذن الله تعالى له. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. الرابع والثلاثون حسن الأدب في الخطاب بتقديم ذكر المعبود والمستعان به، ونظير أنت ولينا فاغفر لنا أنت مولانا فانصرنا، لا سيما في مقام السؤال. الخامس والثلاثون وجوب الإخلاص له في العبادة وإنفراده بها، لأن تقديم الضمير المنفصل مشعر بالحصر ومنه إن كنتم إياه تعبدون. هذه قاعدة لغوية، يعني تقديم ما حقه التأخير لا بد أن يكون لفعل، وإلا كان خلاف إيش؟ الفصح. تقديم ما حقه التأخير من غير فائدة خلاف الفصح. فلما قال إياك نعبد قدم على عامله، قدم المعمول على عامله، دلنا أن هناك خاصية وهي إفراده بالعبادة. نعم. قال رحمه الله تعالى السادس والثلاثون وجوب الاعتراف بالعبودية لرب البرية الموصوف بالصفات المتقدمة في الآيات الثلاث، لا كمن قال وما رب العالمين ما علمت لكم من إله غيري. السابع والثلاثون وجوب الاعتراف باستحقاق الرب العبادة، فإنها لا تنبغي ولا تجوز إلا لمن يجب له العبادة، فلن تجب لغيره من المعبودات بالباطل. الثامن والثلاثون استحباب تقديم الثناء قبل الدعاء لقاصده، وقد ورد ذلك كثيرا في الكتاب والسنة كقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الآيات، الذين يذكرون الله قياما وقعودا الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نستفتح الدعاء بالحمد والصلاة عليه، حتى نحن في الصلاة نستفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح حتى يكون الثناء مقدم على الطلب، ثم نستفتح الفاتح بالثناء ثم نطلب من الصراط المستقيم. أحسن الله قال رحمه الله تعالى التاسع والثلاثون أنه يستحب للراجي تقديم الوسيلة على حصول المرجو من الآية وإجابة الدعاء الآتي بعده، وإلا كان الدعاء طمعا وتمنيا. الموفي أربعين الالتجاء إليه تعالى في الإعانة على مصالح الدنيا والآخرة، والاعتقاد أن حقيقة الإعانة والتسخير في كل ما يستعان عليه إنما هو منه، وما يظهر من إعانة غيره فإنما هو منه وبتسخيره. ما يظهر من إعانة غيره سببي، ما يظهر من إعانة غيره سببي، يعني أنت تأكل بيدك، إيش سبب وصول الطعام إلى جوفك؟ اليد والأضراس والسنان، فهل تحمد هذه الآلات؟ ولا تحمد صانعها وخالقها؟ إذن هذا هو حقيقة شهود الربوبية أن العبد يرى كل شيء في الوجود سببا والله خالق، ويرى أن الله هو المنعم حقيقة لأنه الموجد للسبب والمسبب. أحسن الله قال رحمه الله تعالى: الحادي والأربعون استحباب التواضع بانتظام العبد في سلك العابدين بالعبودية، وأنه واحد منه، ولو قال إياك أعبد لفات ذلك المعنى الإشعار باحتمال التكثير أو لإعجاب انفراده بذلك. هذه فائدة لطيفة، إياك نعبد، كأنه يقول لست أنا الوحيد، ولكني أرجو أن أكون معه. قال رحمه الله تعالى: الثاني والأربعون قد يستدل بالمعتزلة على استقلال الإنسان بفعل نفسه، لأنه تعالى أخبر بنسبة الفعل الإنسان، وجوابه معروف في كتب الأصول وليس هذا موضعه، أو بأن قوله تعالى بعده اهدنا دليل على أنه الفاعل للهداية. على كل حال، بالنسبة للشاعر المعتزلة متناقضان في هذه المسألة. كما تعلمون المعتزلة قدرية لا يثبتون للرب عز وجل إيش فعلا للعبد ولا خلقا في فعل العبد، هذا غالب المعتزلة. ولا شاعر في هذا الباب جبرية لا يثبتون للعبد فعلا، ولذلك دائما هم في سجال في هذه القضية. أهل السنة يقولون لا يقولون لا بالجبر ولا بالقدر، يقولون العبد له فعل والعبد له إرادة، العبد له مشيئة، والله تبارك وتعالى هو الخالق لفعل العبد، هو الخالق للعبد، ومشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الرب تبارك وتعالى. لولا أن للعبد فعلا كيف يجازى؟ على أي شيء يجازى؟ لو كان فعل العبد الاختياري كفعل المضطر الاضطرار لما كان هناك فرقا بينهما. فلماذا الله تبارك وتعالى لم يؤاخذ المكره؟ لماذا لم يؤاخذ المجنون؟ إنه ما عنده فعل ولا عنده اختيار. فلما أصبح الإنسان عاقلا مختارا مريدا أخذه الله تبارك وتعالى وآخذه. إذن لا بد الإنسان يدرك أن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب إثبات أن للعباد أفعالا، أنهم ليسوا مجبورين، وأن لهم إرادة ومشيئة، لكن أفعالهم مخلوقة لله، ومشيئتهم وإرادتهم لا تخرج عن مشيئة الله تعالى. أحسن قال رحمه الله تعالى: الثالث والأربعون جواز خطاب العبد ربه تعالى بكاف الخطاب، وإن كان الأدب خلافه في مخاطبة العظيم، وإنما كان خطابه تعالى كذلك للإذان بتوحيده في الألوهية والربوبية والعبادة، ولو جاء بلفظ الجمع لا أوهم أو وافق عبادة المشركين. هذه فائدة لطيفة، لماذا لم يقل إياكم نعبد؟ ليش قال خاطب بضمير الفرد إياك، مع أن ضمير الفرد مخالف التعظيم؟ قال المصنف: لأن المقام مقام إظهار فردانية الله تبارك وتعالى، إظهار وحدانية الله تبارك وتعالى وأحديته، فناسب أن المقام مقام إفراده بالعبادة، فلا بد أن يؤتى بما يدل على فردانيته وأحديته. فقال: إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا القول أن الكاف كاف المخاطب مخالف للتعظيم، نقول نعم، لكن إذا كان في غير مقام إظهار الأحدية. هنا المقام مقام إظهار الأحدية. نعم. أيوة أحسن، يخاطب الملوك لسيادتكم. لماذا يخاطب؟ من باب التعظيم، لا يقول أنت لسعادتك، ما يقول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الرابع والأربعون يستحب استحباب الاجتماع على الخيرات كالجمعة والجماعات والذكر وأنواع القربات إذا خال صفر الله تعالى، لأن النون في المقام ليست للعظمة، فتعينت للمشاركة في العبادة، وذلك مطلوب كرجاء رحمة بعضهم بتركة بعض، كما ورد في الحديث: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أي فائدة لطيفة أيضا، إياك نعبد، النون ليس نون العظم، وإنما النون أنت حين نون العظم إيش يقول؟ نفعل إن شاء الله، نفعل إن شاء الله، هذه نون العظم. ها، نأمر الملوك يقول سنأمر لك بعطية، صح ولا لا؟ هذه نون سمى نون العظم. أما في الآية إياك نعبد نون المشاركة. قال منه الحديث: من وثق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. ولا يرد على ذلك كون المنفرد بالصلاة يقوله لأن الاجتماع مطلوب فورد اللفظ عليه، أو لأن الملائكة معه وشهود له، أو لأنه يحسس نفسه بأنه أحد أفراد في العبادة، بأنه أحد الأفراد في الاستعانة. والعباد لله كثر، والمستعينون بالله كثر، هو يرجو أن يكون دخل معه. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والخامس والأربعون اعتقاد الافتقار الله تعالى في الإعانة على ابتداء العباد وإتمامها، وأنها لا تقع وتتم إلا بإعانته وتوفيقه. السادس والأربعون وجوب اعتقاد العبد عجزه عن نيل مراده إلا بتوفيق بالله بتوفيق مولاه، لأن سؤال إعانة مشعر بالحاجة إليها والاحتياج إليها، مشعر بالعجز عن عدمها. السابع والأربعون حسن التلوين في الخطاب، وهو الانتقال من لفظ الغيبة الحضور وعكسه، وأن ذلك من فصيح الكلام وتفننه، وهو كثير في القرآن الكريم. الثامن والأربعون استحباب الاهتمام بأمور الآخرة وطلب الإعانة عليها، وأن يكون ذلك أهم عند المؤمن من طلب الدنيا والإعانة عليها، لأن سؤال ذلك عقب عبادة مشعر بما قلنا. لا شك أن المسلم المؤمن ينبغي أن يكون أعظم مطالبه الآخرة الباقية، لا الدنيا الفانية الزائلة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أبناء الآخرة. كان علي يقول: إن للدنيا بنين وللآخرة بنين، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. التاسع والأربعون وجوب تضرع العبد إلى ربه تبارك وتعالى في الدعاء وطلب الهداية والخير منه، ويؤيده قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا الآية، وقوله عز وجل: وقال ربكم ادعوني الآية. الموفي 50 أن أهم ما يدعو به المؤمن طلب الهداية، وما فيه مصالح دينه لما فيه من السعادة الدائمة. لو أن سائلا سأل: ما أعظم دعاء على وجه الأرض؟ هو ما في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. لو أن الإنسان أعطي معنى الهداية التامة لم احتاج إلى دعاء آخر. لذلك لما قال ذاك الأعرابي: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به لربي، قال: قل اللهم اهدني. هذا دعاء عظيم، أعظم دعاء في القرآن طلب الهداية، لأنه يشمل الدنيا والدين، يشمل العلم والعمل. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الهادي والخمسون فيه دليل على أن الهداية والضلالة خلق الله تعالى، لأن طلب الهداية منه مشعر بذلك، وقد صرح القرآن به والسنة في مواضع عدة، كقوله تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وأدلة العقلية والشرعية معروفة في كتب الأصول. على كل حال، الهداية والضلال خلق الله تعالى، يعني هذا عبارة محتملة. يعني المشكلة أن المصنف كما ذكرت لكم يعني ينسب للأشاعرة، فهذه العبارة مشكلة. الأشاعرة يقولون: الهداية والضلال خلق الله، بمعنى مخلوق الله. ونحن أهل السنة والجماعة يقولون أن الهداية فعل الله تعالى، وأن المهدي مخلوق الله، الإضلال فعل الله، والمضل أو المضل هذا مفعول الله. فكلمة الخلق هذه محتملة، لأن أهل السنة والجماعة يثبتون الله الفاعل، تأملوا معي، وصفته الفعل، وأثر الصفة المفعول مخلوق، ثلاثة أشياء. المعتزلة والأشاعرة يقولون: ما ثم إلا خالق ومخلوق، فاعل ومفعول، ما في شيء اسمه فعل. طيب والفعل؟ قال: الفعل مخلوق، يجعلون الفعل مخلوقا. مثل أهل السنة يقولون: المتكلم والكلام والمكلم، المتكلم هو الله والكلام صفته والمكلم مخلوقه. الله يكلم موسى: يا موسى، يا آدم، يا أيها النبي. إذن في مخاطب، وفي مخاطب به، وفي مخاطب. هم لا يثبتون هذا الشيء، يجعلون الفاعل مفعول، ما في شيء اسمه فعل. وإذا أثبتوا الفعل قالوا: فعل الله، خلق الله، يقصدون المفعول المخلوق. انتبهوا يعني. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: 52 فيه دليل على القول بتجدد الأعراض، أما على من فسره بمن ثبتنا فظاهر، وأما من فسره أعطنا فإنه لا يفيد إلا مع دوامها، فيكون متضمنا سؤال دوامها وهو متجدد. على كل حال هذه مسألة مختلف فيها بين الأشاعرة والمعتزلة، هل الأعراض تتجدد أو أنها ثابتة لا تتغير؟ ويقصدون بالأعراض يعني الصفات، يقصدون بالأعراض يعني الصفات. الآية اهدنا الصراط المستقيم، الصواب أنها تشمل أكثر من معنى ثبتنا وأعطنا. كلمة اهدنا تشمل أكثر من معنى ثبتنا وأعطنا، لأن معنى اهدنا علمنا، هذه واحد، اهدنا وفقنا للعمل، هذه الثانية. والإنسان في كل لحظة يحتاج إلى علم وعمل، واهدنا معناه ثبتنا على هذا الصراط العلم والعمل الذي علمتنا، ومعنى اهدنا أيضا أعطنا ما نستنير به الدرب في الطريق، ومعنى اهدنا أيضا أي أبقنا على هذه الحالة حتى نصل إليه. كل هذه المعاني موجودة في كلمة اهدنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: 53 استحباب الموافقة والمصاحبة في الخير، لأن النون مشيرة بالمشاركة، والجماعة رحمة كما تقدم. الرابع جماعة رحمة، والفرقة عداء، لهذا ينبغي على المسلم أن يكون مع جماعة المسلمين، ولي أمره، لا يخالف الحاكم ولا يظهر المخالفة ولا التحزب ولا التفرق، فإن ذلك شر. وهذا نحن نرى اليوم كم حصل من الشرور لما خرج الناس في ثورات في اليمن وفي ليبيا وفي سوريا وفي غيرها من البلدان. نعم. قال رحمه الله تعالى: 54 طلب الخير للمسلمين وعامتهم بالدعاء والنصيحة وصلاح أحوالهم وإرادة قربهم من ربهم، كما جاء في الحديث: الدين النصيحة لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، وإذا كان الدعاء عما كان أقرب إلى إجابة. لأنك لما تقول اهدنا هذا أحسن من اهدني، لما تقول اهدنا كأنك تحمل همك وهم الأمة، لكن لما تقول اهدني هم خاطر نفسك بس، لما تقول اهدنا ربما هناك من يستحق أن يستجاب له، فلأجل طلبك الهداية بصيغة الجمع أنزل عليك أيضا. وأما اهدني فهذا إفراد، فطلب الخير للمسلمين هذا شيء عظيم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يستغفر للمسلمين والمسلمات، يعني يقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، إلا كان له بكل نسمة حسنة. تصور كم عدد المسلمين من آدم إلى آخر إنسان إلى قيام الساعة، كم عددهم؟ لا يحصيهم إلا الله. أنت بس قول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات تحصل على أجل نسماتهم حسنات. نعم، على عدد نسماتهم. قال رحمه الله تعالى: 55 طلب أقرب السبل إلى الله تعالى، لأن الطريق المستقيم أقرب إلى الوصول المقصود من الطريق الذي فيه اعوجاج. يعني هذه الفائدة، لأن الصراط معناه المستقيم، معناه الطريق المستقيم، لا يقال صراط إلا لطريق مستقيم، على اصطلاح الكويت سيدة، يعني ما فيه من يسار. طيب فلماذا وصف الصراط المستقيم؟ هذا قول المصنف، يقول أقرب إلى الوصول المقصود من الطريق الذي فيه، كأن فيه تكرار، وسيأتي ذكر هذه الفائدة إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: 56 أنه لا يجب عن الله تعالى رعاية الأصلح، كما قالت المعتزلة: إذا لو كان كذلك لكان سؤاله تحصيل الحاصل. على كل حال أهل السنة والجماعة يرون أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله يفعل ما يشاء، لكنهم يقولون إنه جل في علا أفعاله مبنية على حكمته، فلا يخوضون في هذه المسألة هل يجب عليه فعل الأصلح أو لا. ما أحد يستطيع يجب على الله شيء، ما للعباد عليه حق واجب، بل الله يوجب على نفسه ما يشاء. أما قول المعتزلة أن يجب على الله كذا وكذا وكذا، هذا من ضلالاتهم. وقول الأشعرية أنه لا يجب على الله أي شيء حتى أفعاله لا يبنونه عن الحكمة، فهذا أيضا مخالف للنصوص. نعم. السابع والخمسون أن المصيب واحد، إذ لو كان متعديا لما أفرد الطريق إلى الله تعالى، فوحدة الطريق ووصفه بالاستقامة دليل على ما قلنا. هذا قول صحيح، هذا قول أهل السنة والجماعة، أن المصيبة للحق واحد. أما تعدد الإصابات في الحق، الحق لا يتعدد، الحق لا يتعدد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. الثامن والخمسون الاجتهاد على مصاحبة أهل الخير ومرافقتهم واقتفاء آثارهم والتشبه بهم في اتباع أوامر الله تعالى والتقرب. نسأل الله يرزقنا وإياكم صراط الذين أنعم عليهم. التاسع والخمسون اعتقاد نعم الله تعالى على خلقه وإحسانه إليهم، وأنه المنعم عليهم على الحقيقة في النعم الدينية والدنيوية. هذا الواجب، الإنسان لا يرى أحدا منعما عليه إلا الله على الحقيقة، وما سواه فسبب. الوالد سبب، الوالدة سبب، ها؟ هذه كلها أسباب. الطبيب سبب، الأكل سبب، هكذا ينبغي أن يعتقد الإنسان. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: في ستين أن نعمته بالدين الحق على الإنسان أعظم النعمة وأجلها، أعظم النعمة وأجلها بما فيه من السعادة الأبدية. ولذلك قال تبارك وتعالى: واذكروه كما هداكم لقد من الله على المؤمن الآية. نعمة الله بالدين الحق علينا من أعظم النعم، نعمته علينا بالإسلام من أعظم النعم. والله نعمة لا يمكن أن يعني يكون هناك نعمة يوازيها، هذه نعمة بدون أي فضل منه ولا ذكر. كم من الأذكياء العالم ضلوا ما عرفوا الدين الحق، كثير. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذه والستون أنه لا يجب على الله شيء، بل له الخلق والأمر يفعل ما يشاء، إذ لو وجب عليه هداية عبده لما كانت نعمة، لأن أداء الواجب لمن وجب له ليس بنعمة عليه، بل هو أمر لازم، فكيف يسمى نعمة؟ أهل السنة عندهم تفصيل في هذا. المعتزلة قالوا يجب على الله كذا، الأشاعرة يقول لا يجب على الله شيء، أما أهل السنة يقولون لا أحد يوجب على الله شيء، أما الله هو الذي أوجب على نفسه أشياء، فإذا الله عز وجل أوجب على نفسه أشياء لا يمكن أن يخلف. فأوجب على نفسه أنه يدخل الموحدين الجنة، أوجب على نفسه أنه يدخل الكافرين النار، فهذا أمر واجب. فقول المعتزل يجب على الله كذا غلط، ضلال، وقول شاعر أن الله لا يجب عليه شيء غلط. الحق مع أهل السنة أن الله لا يوجب عليه أحد شيئا، ولكنه هو يوجب على نفسه ما يشاء لحكمته سبحانه وتعالى. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الثاني والستون أن الكفار ليس منعما عليهم كما قال أصحابنا خلاف المعتزلة، إذ لو كان منعما عليهم لتضمن السؤال سؤال سلوك طريقتهم، وليس كذلك قطعا. وقول أصحابنا إنما يتجه في نعم الآخرة، لأن ما أعده الله تعالى من نعمة على الناس تعم المسلم والكافر، ودليله إن الله لذو فضل على الناس الآية. وبهذا يجمع بين المذهبين، فقول أصحابنا في النعم الأخروية خاصة، وقول المعتزلة في النعم الدنيوية. يعني حقيقة أن الكفار ليس منعم عليهم، هذا قول عجيب جدا، هذا قول عجيب من أقوال المعتزلة. وهذه المسألة بنيت عليها مسائل أخرى، مثل هل الآن المال الحرام رزق ولا ما هو رزق؟ المعتزل يقول ما هو رزق. طيب شلون يأكلها الإنسان إذا ما هو رزق؟ أهل السنة يقولون لا، الكفار أنعم الله عليهم بنعم، والرزق الحرام نعمة من الله عليهم، وإن كان حراما ابتلاء من الله عز وجل لهم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الثالث والستون حسن الأدب في خطاب الرب سبحانه وتعالى، سيما في مقام السؤال، فإن إضافة الإنعام إليه دون الغضب حسن أدب في الخطاب، وهذا كثير في الكتاب والسنة، كقوله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفي، أو من كان ميتا فأحيينا الآية، بيدك الخير الآية. نعم، هنا قال اهدنا، فنسب الهداية الله عز وجل. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: صراط الذين أنعمت، نسب الإنعام إليهم. قال إليه جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: الرابع والستون اختلف في عليهم هل هي آية كاملة أم لا، فمن جعل بسملة آية كاملة لم يجعلها آية، ومن أسقطها جعلها آية. ويترتب عليه أحكام التعليقات والأيمان وقراءة الجنوب عند من لم يمنع من قراءة ما دون آية، وحجة المثبت البسملة والنافي تقدمت. على كل حال، من كان جنبا فليس له أن يقرأ شيء من القرآن، واختلفوا فيما هو دون الآية هل يقرأ أو لا يقرأ. الصواب أن فيه التفصيل، إن كان يقرأ بنية التلاوة فليس له أن يقرأ لا آية ولا ما دونها. إن كان يقرأ بنية الذكر، كان يقرأ أذكار الصباح وأذكار النوم، فهذا له ذلك والله تعالى أعلم، لأن مراده الذكر وليس مراده التلاوة. قال رحمه الله تعالى: الخامس والستون أن بعض القرى إذا وقف على عليهم المذكورة لعذر أو لغير عذر يعيدها إذا أتم القراءة، ولا ينبغي أن يعاد بالصلاة لبطلان صلاته بذلك عند بعض الشافعية، وإن كان وجها مرجوحا، لأن كل كلمة أو حرف من الفاتحة ركن في الصلاة إعادته مع صحة الأول كإعادتها. يعني هذه مسألة مهمة، تعرفون أن إعادة الركن بدون موجب مبطل للصلاة. ما معنى هذه العبارة؟ هذه ترى مسألة متفق عليها بين الفقهاء. الركوع ركن ولا ليس بركن؟ طيب، رأيت الرجل ركع ثم رفع ثم ركع مرة ثانية عمدا، تبطل الصلاة ولا ما تبطل؟ تبطل. طيب، إذا قلنا الفاتحة ركن، فإن عادها بلا موجب، من قال إنها ركن بطلت الصلاة، لأنه أعادها بدون موجب. ومن قال ليس بركن فلا يبطل الصلاة، لأن ما ليس بركن يجوز تعداده وتكراره. مثلا سبحان ربي العظيم، الآية الواحدة في القرآن لو الإنسان يكررها 100 مرة ما في مشكلة، لأنها ليست واجبة. واضح المسألة؟ فعلى كل حال، من قال صراط الذين أنعمت عليهم آية ووقف، أو لا يراها آية ووقف، لا ينبغي له أن يعيد. هذا فيه تفصيل، إن كان يعيد لزيادة التمعن في المعنى فهذا لا بأس به، لأن كون الفاتحة ركن لا يعني أن الإنسان لا يتأمل في معانيها. مثل الآن هذا أشبه ما يكون بإيش؟ أشبه ما يكون بالركوع ركن، فلو أطال الركوع هل يضر؟ إذا لو أطال في الفاتحة للتمعن ما ضر، كإطالته في الركوع لم يضر. هذا أشبه والله أعلم. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السادس والستون حسن الأدب في خطاب الرب سبحانه وتعالى بصرف صفة الغضب إلى المفعول بخلاف صفة الإنعام كما تقدم، وإن كان الكل في الحقيقة، ولذلك يقال يا رب العرش، يا رب السماوات، ورب الناس، ولا يجوز أن يقال رب كذا الرذيل مخلوقاته. نعم، يجوز رب العرش رب السماوات يضاف الربوبية إلى الأمور العامة والعظيمة، لكن لا يضاف إلى الأمور الحقيرة وإن كان هو حق. فكذلك هنا الإنعام من الله، والهداية من الله، والإضلال منه، والغضب منه جل وعلا مغضوب عليه، لكن يضاف هذا إلى الله تأدبا ولا يضاف هذا إلى الله تأدبا. وأما قوله وإن كان الكل في الحقيقة إليه، هذه كلمة الأشاعر فيها نفي صفة العبد، وهذا فيه نظر. أهل السنة يقولون إن الضلال سبب من العبد، والإضلال فعل الرب تبارك وتعالى، وأن الضلال فعل العبد، يعني العبد هو الذي يبحث ويسعى في أسباب الضلالة، فيوجد من الله عز وجل الفعل عليه وهو الإضلال، فالإضلال فعل الله تعالى، ولكن العبد هو الذي يسعى. كذلك الغضب مفعول الله، الغضب فعل الله على العبد، غضب الله عليهم، لكن لماذا غضب الله عليهم؟ هناك أسباب من العبد، وليس الكل من الله هكذا. يعني لا يجوز لنا أن ننظر إلى أن موجبات الثواب كموجبات العقاب، لا، موجبات الثواب مبناها على الفضل والرحمة، موجبات العقاب مبناها على العدل فقط، فرق عظيم. فالإنعام من الله محض ممكن، لكن الإضلال من الله محض ما يجوز، لأننا نقول نعلم الله لا يضل العبد هكذا اعتباطا عياذا بالله، الله أكرم من ذلك وأرحم من ذلك وأحكم من ذلك جل في علاه، فهو يضل لحكمة، يغضب لحكمة، يعذب لحكمة. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: السابع والستون جواز ذكر أعداء الدين ما يسوغه من الصفات الدنية وتبكيتهم بما هم عليه من الكفر وسوء المصير، وهو في القرآن كثير، كقوله تعالى: نسوا الله فنسيهم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا. الثامن والستون تجنب مصاحبة هنا لو قال جواز ذكر أعداء الدين، ذكر أعداء الدين بما فعله آباؤهم ومؤاخذتهم على ذلك ما داموا مصرين عليه لكان أنسب. الآن اليهود الذين أنزل الله عليهم في شأنهم هذه الآيات: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب اليهود والنصارى هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذين غضب الله عليهم هم آباؤهم، هم هؤلاء الأحفاد الموجودين في زمن البعثة، والذين أضلهم الله وضلوهم آباؤهم هم هؤلاء الموجودين. طيب لماذا هؤلاء الموجودين يشملهم الخطاب؟ لأنهم أقروا بما كان عليهم الآباء والأجداد، فإقرار الله بما كان عليه السابق يجعله سواء في الحكم. قال رحمه الله تعالى: الثامن والستون تجنب مصاحبة الكفر والبدع والمعاصي وترك موالاتهم. وقد قيل إن المراد بالقسمين اليهود والنصارى في دليل آيات سورة المائدة فيها. وتأملوا ترتيب القرآن البديع، لما قال الذين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كانت البقرة كلها في صفة المغضوب عليهم، وآل عمران في صفة الضالين. لذلك قال شيخنا عبد السلام رحمه الله واسكنه الفردوس الأعلى أبو زكريا في تفسيره، قال: إن القرآن إن البقرة فيها صفة المغضوب عليهم أكثر من 20 صفة، وإن آل عمران فيها صفة الضالين من النصارى وفيها أكثر من 20 صفة. قال رحمه الله تعالى: وقيل الكفار والمنافقون، وقيل العصاة والكفار، وظاهره التعميم في كل من غضب الله عليه أو من ضل عن الهدى. طيب ظاهره التعميم، فكيف يقول أحدنا في الحديث الذي جاء قال المغضوب عليهم اليهود والضالين هم النصارى؟ كيف نقول؟ ها يا شباب كلنا نتكلم والشيخ صالح بس وأنتم ما تكلموا. النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الآية يقول المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، والمصنف يقول ظاهره التعميم. هذا ذكره شيخ الإسلام في قواعد التفسير، هذا يسمى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ العام ببعض أفراده للإشارة إلى بعض أفراد اللفظ العام. المغضوب عليهم لفظ عام، الضالين لفظ عام، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم اليهود وهم على المخصوص يعني اليهود من بعض أفراد المغضوب عليهم. طيب لو قالك الناس والهندوس والسيخ يعني ما هم مغضوب عليهم ولا هم ضالين، معقول الكلام هذا؟ ايش تقول؟ تقول لا، اما مغضوب عليهم واما ضالين واما جمعوا صفتين. ليش اذن الحديث كيف نحمله؟ نقول هذا من باب القاعده، هذا من باب تفسير اللفظ العام ببعض افراده ولا يعني ذلك التخصيص. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: التاسع والستون فيه دليل على أن الكفر ملل مختلفة، لأنه نوعهم وعطف، فظاهر العطف المغايرة لا سيما مع الفصل بلا، وأيضا فإنه ظاهر من اختلاف أهل عقيدة وعمل، ويؤيده قوله تعالى: قل هذه سبيلي فوحدها ولا تتبعوا السبل فجمع الموفي سبعي. طبعا هذه مسألة خلافية، وهي هل الكفر ملل مختلفة أو ملل ملة واحدة؟ هذه مسألة فقهية مترتب عليها مسائل ترى. نعم بس عشان تكون على بين، يعني هذه مسألة هنا مترتب عليها مسائل فقهية. قال رحمه الله تعالى: في 70 فيه دليل على أن الإيمان والهدى لا يجامع غضب الله تعالى ولا ضلال العبد، فلا يجوز وصف المؤمن ولا سبه بهما. هذا فيه نظر عند أهل السنة والجماعة أنه يجتمع الإيمان والهدى وسبب الغضب وسبب الضلال، كيف ذلك؟ لأن أهل السنة يقولون، أهل السنة يقولون قد يجتمع في العبد بعض صفات الإيمان وبعض صفات اليهود والنصارى. وإلا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا؟ قال تتبعن سنن من كان قبلكم يكسر الكفار؟ لا، يعني في صفات راح تكون موجودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، هذه صفة من صفات غير المغضوب عليه. فينبغي لنا أن نعتقد أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أنه ربما يجتمع في الرجل إيمان وعصيان، واضح؟ إيمان وعصيان، فلا يكفرون المسلم بالعصيان، لا يكفرون المسلم بوجود صفات الغضب أو بوجود صفات الضلال، لكنها متفاوتة. أما الغضب التام والضلال التام فلا يكون إلا الكافر، هنا الفرق. الغضب التام الضلال التام لا يكون إلا على الكافر. شيء من الغضب قد يكون على المؤمن. أما غضب النبي صلى الله عليه وسلم على الذين تركوا مكان الرمي في غزوة أحد؟ أما غضب الله عليهم فأنزل فيه القرآن يعاتبهم؟ نعم. أحسن لك. قال رحمه الله تعالى: 71 فيه دليل على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن فاعل ما يخالف الحق والدين ضال لقوله صلى الله عليه وسلم، والضال غير منعم عليه بطريق الحق. والأنبياء سادات الخلق وأئمتهم نعمة من الله عز وجل وكرامة، فوجبت عصمتهم غير ذلك. طيب، هنا الآن عصمة الأنبياء مسألة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، وخالف في ذلك بعض المعتزلة. ولا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون في تبليغ الرسالة، وفاعل ما يخالف الحق والدين ضال، وفاعل ما يخالف الحق والدين ضال. لذلك ينبغي الإنسان يحرص على الحق وعلى الدين. نعم. 72 قد تحتج المعتزلة بهذه الآية على خلق العبد أفعاله، إذ لولاه لكان غضبه عليهم لفعله تعالى لا لفعلهم، والرب تعالى عادل باتفاق وجوابه مقرر في كتب الأصول. والله ما لهم جواب، ما للأشاعرة جواب عن هذه الإشكالية التي أوردها المعتزلة عليهم. الجواب عند أهل السنة أنهم يقولون الفعل فعل العبد، لذلك الله رتب عليه الغضب والإضلال، ولكنه تبارك وتعالى إضلاله له غضبه عليه لموجب، فالله عز وجل هو الخالق والعبد هو الفاعل. أحسن لك. قال رحمه الله تعالى: 73 أنه ينبغي أن يكون بين خوف ورجاء غير آيس من رحمة الله تعالى ولا آمن من عذابه، لأن سؤال العبد والهداية وصرف القسمين عنه مشعر بإمكانهما، وكل ممكن جائز الوقوع. نعوذ بالله من موجبات غضبه ونسأله موجبات رحمته. 74 رعاية ترتيب أيها شرط في صحة قراءتها، فتجب مراعاتها في إراء ترتيب قراءتها وإجزائه. أما قراءة الفاتحة منكوسة فهذا أمر محرم. يقرأ الإنسان يقول مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هذا محرم. وقراءة ونكس الآية الواحدة كفر. يقول العالمين رب لله الحمد مثلا، فرق بين الأمرين. تنكيس الآية قال بعض العلماء كفر، وتنكيس السورة محرم. لماذا تنكيس الآية كفر؟ لأنه مغير للمعنى، وتنكيس السورة ليس مغير للمعنى ولكنه مغير للترتيب. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: وإن تعمد ذلك في الصلاة بطلت. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: 75 فيه إشعار يوجب تقدم معرفة الله تعالى على معرفة أحكام التكاليف الفرعية، لتقدم ذكر أوصاف الرب تعالى على الدعاء بالاستعانة والهداية والعصمة. 76 قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة إلا في ركعة المسبوق به، قال أحمد وإسحاق، وهو أحد قولي مالك. والشافعي أن المسبوق غير مؤاخذ بترك هذا الركن كحال الركوع. أليس المسبوق حينما يسجد هل قام؟ هل أتى بالقيام؟ ما أتى بالقيام، لأن القيام الذي هو ركن هو بمقدار الفاتحة، وهذا غير موجود منه. فكيف سقط ركن القيام؟ الرسول الله عز وجل عفى عنه، والله يفعل ما يشاء. فلما عفى عن القيام عفى عن قراءة الفاتحة. نعم. والثاني هو ركن في الصلاة في أكثر ركعات، وقال أبو حنيفة طبعا الراجح أن الفاتحة ركن في كل ركعة. نعم. وقال أبو حنيفة ليست ركنا بل واجبة، تصح الصلاة دونها بأي قرآن كان. والحجاج فيه معروفة في كتب الفقه، وهذا آخرها. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحابة نجوم الدين، والحمد لله رب العالمين. الوقت انتهى، تبون الفوائد ولا نقف؟ طيب، 77 فيه الدلالة على عظيم الفاتحة لافتتاح الله القرآن بها. 78 الفاتحة مختصر القرآن وموجزه. 79 الفاتحة تصلح أن تكون فاتحة كل سورة. 80 أن الفاتحة فيها آية المقصد من إرسال الرسل وإنزال الكتب، إياك نعبد وإياك نستعين. 81 الفاتحة أم القرآن وأم الشيء مجمعه وأصله. 82 فيها على اختصارها الدليل والمدلول والسائر والمصير إليه. فيها على اختصارها الدليل والمدلول والسائر والمصير إليه، يعني الصراط والجنة والنار. 83 قدم العلم على العمل، لأنه لا بد أن يكون مسبوقا. الحمد لله علم، الرحمن الرحيم علم، مالك يوم الدين علم، بعدين إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم عمل. قدم العلم على العمل. 84 افتتح الله عز وجل الفاتحة بالحمد، لأن الحمد أعظم دلائل الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الخامسة والثمانون أسباب الفتح كثيرة، وفي الفاتحة ذكر 9 أسباب منها: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، كل أسباب الفتح موجودة في الفاتحة. 86 الحمد غاية، والربوبية موجب، والأسماء والصفات دليل. مرة ثانية: الحمد غاية، والربوبية موجب، والأسماء والصفات دليل. 87 ربوبيته تبارك وتعالى لرحمته، لذلك جاء الحمد لله رب العالمين. لماذا يربي العالمين؟ سؤال. لأنه الرحمن الرحيم. 88 كمال ذاته دليل لكمال فعاله، وكمال فعاله آثارها ظاهرة على مفعولاته. كمال ذاته دليل على كمال فعاله، وكمال فعاله آثارها ظاهرة على مفعولاته. 89 كونه مالك يوم الدين، وهو أعظم يوم في الوجود، فما سواه أولى. 90 العبادة غاية والاستعانة وسيلة، فقدمت الغاية لأنها أشرف. العبادة غاية والاستعانة وسيلة، فقدمت الغاية لأنها أشرف. إياك نعبد وإياك نستعين. الحادي والتسعون، الاستعانة طلب، والله يحب أن يطلب، ولذلك جاء في الحديث إن الله يحب العبد اللحوح. الثاني والتسعون، أن إياك نعبد وإياك نستعين فيها دلالة على الغاية من خلق الخلق، فيها دلالة على الغاية من إيجاد المربوبين. الثالث والتسعون، طلب الهدايتين من الله، اهدنا، ولم يذكر أي الهدايتين، لأن العلم والعمل يطلبان من الله، هداية الدلالة وهداية الإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام، طلب الهدايتين من الله. لذلك جاءت الآية عامة لتشمل هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام. الرابعة والتسعون، وصف الصراط بالمستقيم ترغيباً إليه، ترغيباً إليه بأنه مختصر مفيد موصل، وفيه إشارة إلى الترهيب من الطرق الأخرى. الخامس والتسعون، معرفة السالكين على الصراط سبب للثبات. معرفة السالكين على الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم، عرفتهم تثبت، ما تبالي بالناس. معرفة السالكين على الصراط معين على الثبات. السادس والتسعون، أسباب الانحراف ثلاثة مذكورة في الفاتحة، أسباب الانحراف ثلاثة مذكورة في الفاتحة. الأول عدم العبادة والاستعانة والهداية، وهذا سببه الجهل والإعراض. والثاني عدم العمل بالعلم، وهذا هو الغضب. والثالث العمل بلا علم، وهذا هو الضلال. نعيد، أسباب الانحراف الثلاثة مذكورة في الفاتحة، الأول عدم الاستعانة والعبادة والهداية، وسببه الجهل والغفل، والثاني عدم العمل بالعلم، وهذا هو الغضب، والثالث العمل بلا علم، وهذا هو الضلال. السابع والتسعون، تجنب أسباب الغضب، تجنب أسباب الغضب والضلالة، تجنب أسباب الغضب والضلالة من أسباب النجاة. تلخص عندنا أن أسباب النجاة مركب من أمور إيجابية وأمور سلبية. ما هي الأمور الإيجابية؟ العبادة والاستعانة والهداية. ما هي الأمور السلبية؟ البعد عن الغضب والبعد عن الضلالة. التاسع والتسعون، الثامن والتسعون، تجنب أسباب الضلالة، فصلناها في اللي قبله. التاسع والتسعون، بيان سبب انحراف أهل الكتابين. ما سبب انحراف اليهود؟ عدم العمل بالعلم. ما سبب انحراف النصارى؟ العمل بلا علم. الموفي 100 سنية قول آمين بعد الانتهاء من سورة الفاتحة في الصلاة وفي غير الصلاة. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله شيخ الكريم على ما قدم وفتح الله سبحانه وتعالى عليه. والله ما أستطيع جاوب ولا على سؤال. الله يحفظك. الله يحفظك. في آخر نقطة، في الصلاة وفي غير الصلاة. جزا الله شيخا كريم على ما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمه أجر ما قدم، وأعدكم الله خير على حضوركم، وصلى الله وسلم على محمد. جزاكم الله خير. الله خير. Thank you.